السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند مسألة مهمة، وهي أنه إذا تبنى بعض السلف رضي الله عنهم قولا خالف فيه ما تقرر عند السلف رضي الله عنهم أن قوله لا يعتبر قولا ثانيا، وهذا في مسائل الاعتقاد خاصة، لا يعتبر قولا ثانيا في المسألة. وقلنا من ضمن ما قلنا أيضا أنه يراعى في هذه المسألة الفرق بين النوع والعين، فيراعى الفرق بين النوع والعين في مسألة التكفير والتبديع والتفسيق. وقلنا بأنه لا يكون مبتدعا، قد لا يكون الإنسان مبتدعا ولو فعل البدعة، لاحتمال أن يكون فعلها عن جهل أو تأويل أو غيره في الوقت الذي يكون غيره فيه مبتدعا، وإن لم يفعل البدعة كأن يحبها أو يعتقدها ونحو ذلك، وطبعا أقيمت عليه الحجة وأصر على ركوب هذه البدعة. وقد يكفر كما قلنا أيضا الإنسان بكونه حكم بغير ما أنزل الله وهو ليس حاكما أصلا، لكونه اعتقد حل ذلك وجوازه في الوقت الذي قد لا يكفر به الحاكم الفعلي الذي حكم بغير ما أنزل الله لاحتمال جهل أو طروء شبهة أو مانع. وهذا كما قلنا ووسعنا فيه المقال في اللقاءين السابقين لأهميته، هذا باب طويل جدا، ونحن يعني حقيقة وسعنا فيه الكلام وذلك لأهميته، لأن هذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة. والذي دفعنا للكلام في هذه المسألة الخطيرة المهمة هو كلام الإمام أحمد أو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى، لأن ظاهر هذه الكلمة كما قلنا قبل ذلك هي موافقة لمذهب المفوضة، وحاشا للإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يوافق أهل البدع والضلال في مسائل الاعتقاد أو في غيرها فيستبعد أن يقول أحمد بقول المفوضة، ويستبعد أن يكون للسلف قول ثان في المسألة، لأن أحمد قال ذلك رحمه الله، بل قول السلف قول واحد أنهم يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، بخلاف المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى. واضح. وبناء على هذه القاعدة وهذا الكلام يتحتم على كل طالب علم أن يتثبت من كلام أهل السنة والجماعة، وأنه يجب عليك إذا أردت أن تدرس الاعتقاد أن تعرف أصول الاعتقاد من كلام أهل السنة قبل أن تعرفه من كلام أهل البدعة، لأن هذا هو الذي أوقع من أوقع من الناس في شراك البدع، لأنه نظر في كلام المبتدعة قبل أن ينظر إلى كلام أهل السنة فتشرب البدعة ولم يستطع أن يتخلص منها. وهذا كثير جدا، كما قالوا في أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله، قالوا إنه ابتلع أو أكل المتكلمة ولم يستطع أن يلفظهم، يعني لما قرأ الكلام وعلم الكلام والفلسفة وهذا لم يستطع أن يتخلص منه، بل ظل متأثرا به إلى أن مات رحمه الله تعالى. وإن كان الغزالي رحمه الله أو الغزالي رجع رجوعا مجملا إلى مذهب أو إلى معتقد أهل السنة في آخر حياته رحمه الله. يبقى الشاهد من هذا الكلام أننا لابد أن نقرر مذهب السلف من كلام السلف رضي الله تعالى عنهم، ويكون هذا بطريقتين، وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى. يكون هذا بطريقتين، لو تقرير مذهب السلف من كلامهم يكون هذا بطريقتين. الطريقة الأولى الكتاب السلفي، الكتاب السلفي. الطريقة الثانية الشيخ السلفي، السلفي المنهج، مش السلف الحزبي الذي يدعو إلى فكر وحزب، لا، سلفي المنهج. واضح معي؟ يبقى الكتاب السلفي، يبقى لا نكتفي بدراسة كتب العقيدة من كتب المعاصرين، مع أن كتب السلف رضي الله عنهم أسهل عبارة وأقل حشو وأسهل فهما من كلام المتأخر بضرورة الحال. وما يروجه بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم أو بعض الشباب من أن السلف كانوا يكتبون لزمانهم وأننا لا نستوعب كلامهم أو لا يفهمه الطلبة، هذا إنما هو أمارة الخذلان والعياذ بالله، هذا أمارة الخذلان والعياذ بالله. وما صعب العلوم العقيدة وغيرها إلا تشقيق المتأخر، وإلا لو رجعت إلى كلام المتقدمين لوجدت العبارة سهلة قليلة تفي بالمقصود أو تقع في المقصود بعينه بدون سرسرة ولا حشو ولا كلام من هذا. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: وإذا نظرت إلى الصحابة وجدتهم أعلم الأمة وأقلها كلاما، ونظرت إذا نظرت إلى التابعين وجدتهم أقل علما من الصحابة وأكثر منهم كلاما، وإذا نظرت إلى تابع التابعين وجدتهم أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما، وهكذا. كلما نزلت وجدت الطبقة التي تلي أكثر كلاما وأقل علما، فكلما قل علم العبد كلما كسر حشوه كما هو معروف. واضح؟ يبقى لابد من التثبت من كلام أهل السنة، وضرورة الإحاطة بمذهب أهل السنة ومذهب السلف الصالح على الحقيقة. وقلنا أيضا مذهب السلف الصالح لا يؤخذ من كلام واحد أو من كلام اثنين، إنما يؤخذ من مجموع كلامهم وما قررته كتب العقائد المعتبرة في ذلك، وليس الواحد أو الاثنان، لا سيما إذا خالف ما عليه السلف. ولا يعد المخالف بذلك، أي في مسائل الاعتقاد، لا يعد المخالف أنه أوجد قولا آخر أو قولا ثانيا للسلف، لأن قول السلف ما يزال واحدا، لا يزال واحدا، ومن خالف كان مخطئا بالدليل، بل لا يجوز لنا، بل لا يجوز لنا ابتداء أصلا أن نحدث قولا جديدا، لا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا في مسألة من المسائل. يعني أي مسألة تطرأ لنا، وهذا في الاعتقاد أو في الفقه، يعني في الأمور العلمية أو العملية، لا يجوز لنا أن نحدث قولا آخر خلاف ما كان مقررا عند السلف رضي الله تعالى عنهم. وقد أشار السلف إلى هذا كسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، لما سئل في مسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فقال: اختلف فيها الصحابة ولا قول لنا معهم، اختلف فيها الصحابة ولا قول لنا معهم. خلاص، ما دام الصحابة قالوا وذكروا فيها أقوالا، ما وجه كلامنا وما هو الداعي إلى أن نحدث قولا ثانيا؟ يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى تعليقا على هذه العبارة: اختلف الصحابة ولا نحدث قولا ولا قول لنا معهم، قال ابن عبد البر: أي لا نحدث قولا جديدا، يعني لا نحدث قولا جديدا خلاف ما قرره السلف رضي الله تعالى عنهم. وأيضا قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لو مسح الصحابة على ظفر ما غسلت، لو مسح الصحابة على ظفر ما غسلت، يعني لو أن، مع أن هذا لن يكون، يعني الصحابة إذا أمر الله عز وجل بالغسل لن يخالف، واضح. لكن إبراهيم النخعي رحمه الله من ثقته في الصحابة وأنهم نقلت الدين ونقلت الشريعة وأنهم لا يتعمدون الكذب على الله ورسوله وهم أعلم الأمة وأبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا رضي الله تعالى عنهم، فما يجوز لنا والحالة هذه أن نخالف هؤلاء، أن نخالف هؤلاء. وسوف يأتي كلام إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد هذا لعمر ابن عبد العزيز في بيان أن من قال قولا خلاف ما قاله الصحابة إنما أراد أن يخالف قولهم أو يخالف هديهم، الذي يحدث أقوالا خلاف ما كان مقررا عند الصحابة لا يريد بهذا الإحداث حقيقة إلا أن يخالف هدي الصحابة، وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فإبراهيم النقعي يقول لو مسح الصحابة على ظفر ما غسلته، يعني لا يجوز لنا أن نخرج فهما جديدا ولا قولا جديدا، لأنه لا يمكن، وهذه مسألة مستحيلة، لا يمكن أن يغيب فهم مسألة على كل سلف الأمة، هذا مستحيل أن يغيب فهم مسألة على كل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم حتى نعرفها نحن اليوم، حتى نعرفها نحن اليوم. ده في المسائل العلمية الخالصة، المسائل الشرعية يعني، بل وحتى في مسائل الإعجاز العلمي المعاصر الذي لم يكتشف إلا مؤخرا، لو بحثت ستجد قطعا للسلف في هذا فهم مقدم، وبناء عليه حتى في مسائل الإعجاز العلمي لو كان الإعجاز سيجرنا إلى كلام نخالف به ما كان مقررا عند السلف، لا يجوز أن نجري وراء هذا الإعجاز الذي يسمونه ونخالف ما كان مقررا عند السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا بموجب الأدلة، إلا بموجب الأدلة. وإلا حتى في مسائل الإعجاز التي استحدثت بعد ذلك سنجد في كلام السلف في هذه المسائل، كمسألة مثلا تلقيح النباتات وسريان الرياح بالتلقيح ونحو ذلك، ستجد لهذا كلام وله أصل في كلام السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واضح معي؟ فأنت تقرأ كثير جدا في كلام السلف، تراهم يتكلمون في ظواهر كونية، يتكلمون في ظواهر كونية في علم الهيئة، في علم الفلك، وما كان هذا معروفا عندهم، الكلام ده ظهر في العصر الحديث وهذا كثير موجود عند السلف. أما في المنهجية بقى في العلوم الشرعية يعني والمعتقد، فحسبنا ما وسع السلف، حسبنا ما وسع السلف. يبقى ما نجيش على مسألة القول فيها واحد والإجماع منعقد على أنها قول واحد، ويأتي إنسان فيحدث فيها قولا ويقول هذه المسألة فيها قول ثاني للسلف، ويتهم بقى المخالف أنه يعني لا ليس عنده أنصاف وأخوال ولا عنده وسطية ولا غير ذلك، وينسب إلى السلف أنه اختلفوا وأن المسألة فيها قولان لأهل العلم إلى غير ذلك. واضح معي؟ فهذا الكلام قلنا لا يجوز. أنت ترى الآن لما تنظر في كتب الاعتقاد الآن سترى أن أغلب كتب الاعتقاد مسندة، يعني بأسانيدها، تمام؟ يعني ككتب الحديث سواء، خلاص ما دام إنها مسندة ومنقولة عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم فلا يجوز لنا لا أن نحدث قولا ثانيا ولا أن نلفق بين أقوال بين قول وقول آخر ونخترع مذهبا جديدا ثم ننسبه للسلف رضي الله تعالى عنه، كهؤلاء الذين تكلموا في مسألة العمل في الإيمان. مثلا السلف رضي الله عنهم يقولون العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، أما ليه بقى العمل شرط كمال وشرط صحة؟ هذا مبتدع الذي يقول هذا الكلام. واضح معي؟ حكاية شرط كمال وشرط صحة الكلام ده لم يكن معروفا عند السلف رضي الله عنهم، كما قرره العلامة ابن عثيمين أن من يقول عمل شرط كمال وشرط هذا إنسان مبتدع. واضح معي؟ فاخترعوا المسألة هذه، العمل شرط وشرط في كمال الإيمان ولا شرط في صحته، وبناء عليه أتوا بقول لم يسبق إليه لا من أهل السنة ولا حتى من أهل البدع، ولا حتى من أهل البدع، فقالوا في الإيمان في ظاهر القول العمل من الإيمان كما هو قول أهل السنة، ولما جاءوا عند حقيقة تنزيل القول في الواقع قالوا بأن تارك جنس العمل مسلم ما زال في الإسلام وأنه يأخذ عذابه أو نصيبه في العذاب ثم يدخل الجنة. يبقى أدخال العمل في الإيمان في ظاهر القول على كلام أهل السنة، ثم عند التطبيق العملي أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وحكموا لتاركه كله أنه مسلم، وهذا كلام غلاة المرجاة، مش كلام المرجاة، كلام غلاة المرجاة، واضح ماي؟ يبقى غلاة المرجاة أخرجوا العمل كله نظريا وعمليا من مسمى الإيمان، أهل السنة أدخلوه كله جملة عمليا ونظريا في مسمى الإيمان، هو أدخله نظريا في مسمى الإيمان وأخرجه عمليا من مسمى الإيمان، فأتى بقول لقيط ليس له أب وليس له أم، لا هو من كلام أهل السنة ولا هو من كلام أهل البدع، وينسب الكلام ده يقول لك هذا معتقد السلف أو هذه عقيدة السلف رضي الله عنهم، وهي دي خطورة إن أنت تنظر في كلام أهل البدع قبل أن تنظر في كلام السلف فتقرر مسائل الاعتقاد عنده، أي من كلامهم يعني. هذه مسألة مهمة جدا لابد إن احنا ننتبه إليه. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله، قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها، يعني لا نرد ظاهر هذه النصوص، واضح معي؟ يعني لا نرد ظاهر هذه النصوص، لأنه مش هيرد النص جملة يعني، ولا يتبادر إلى ذهنك أنه سيرد النص، إنما سيرد ظاهر النص، واضح معي؟ أو دلالة النص، لا نرد شيئا منها، يعني لا نرد ظاهر هذه النصوص، لأن ظاهر هذه النصوص مراد، ظاهر النص ده مراد لله عز وجل ورسوله، وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعد الشريعة أيضا التي تكلم بها السلف، وهي أن الأصل في الأدلة العمل بالظاهر، تمام؟ ده الأصل، واضح معي؟ وضد الظاهر المؤول، فإذا جاءك ظاهر نص، إذا جاءك ظاهر نص لا يجوز أن نؤوله، بل يجب أن نأخذ بظاهر النص ولا نلجأ إلى التأويل إلا بدليل، واضح ماي؟ يبقى إذا جاءك نص خذ بظاهر النص ولا تلجأ إلى التأويل إلا إذا دعا لذلك دليل، واضح ماي؟ أما أن تؤول ولا دليل هذا هو الضلال بعينه. مثاله قول ربنا جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، ظاهر النصين إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى حقيقة على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى من غير كيف نعلمه، مش كده؟ شو ده النص؟ إثبات صفة اليدين لله عز وجل حقيقة، تمام، على ما يليق بالله جل وعلا من غير كيف نعلمه، وإلا هي لها كيف، أما نحن لا نعلمه. فإذا جاء إنسان وترك هذا الظاهر وأول، جاء إنسان وترك هذا الظاهر وأول هذه النصوص، فقال المراد باليدين القدرة، فنقول له ما الدليل؟ إيه دليلك على هذا الكلام؟ وما الدليل على هذا التأويل؟ هل قال بهذا الله عز وجل في آية أخرى، ربنا بيّن أن المراد باليد القدرة في آيات أخرى، أو قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال به الصحابة رضي الله عنهم، فإن قال لنا هذا مقتضى اللغة طالبناه كذلك بالدليل، يقول لك إن مقتضى اليد في اللغة القدرة يعني أو النعمة، طالبناه بالدليل، واضح معي؟ أو أن يفسر اليد، يأتي آخر يفسر اليد بالنعمة كما هو في بعض النصوص، واضح معي؟ كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ما من أحد إلا له عندنا يد إلا كفأناه علينا إلا كفأناه عليها إلا أبا بكر فإن له يدا نترك مكافأته لله، تمام؟ يعني المقصود باليد هنا إيه؟ النعمة النعمة. ولما ضرب عروة ولما ضرب عروة ابن مسعود أظن الثقفي رضي الله تعالى عنه يد عمه، أو لما قال الصديق لأبي بكر رضي الله، لما قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه لعروة ابن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه وكان مبعوثا لقريش في صلح الحديبية، لما قال ما أرى حولك إلا أوباشا خليق أن يفر ويدعوك، قال نحن نفر وندعه أمصص بضر اللات، قال من المتكلم؟ قال النبي ابن أبي قحافة، فقال له والله لولا يد لك عندي لأجبتك وهذه بتلك، يعني لو ما كان عندك أو عندي لك جميل قبل ذلك صنعته إلي لا رددت عليك في هذه الكلمة وهذه بتلك، يعني لو قلت كلمة أخرى سأرد عليك. فالمقصود باليد هنا النعم، تمام؟ يحتج بهذا مثلا، يقول لك كنت بتمنعوا أن تكون اليد معناها النعمة ليه؟ ما هو إلا أبا بكر فإن له عندنا يد أي نعمة، وكلام عروة بن مسعود بحضرة النبي إن لك علي يد وهذه بتلك. فاللغة بل في نصوص الشريعة ورود النص بأن أو وردت نصوص بأن اليد معناها النعمة، فلماذا تمنعون أن نؤول يد الله بقوله لما خلقت بيدي أو يداه مبسوطتان أو إلى غير ذلك بأنها النعمة أو القدرة؟ نقول له هذا كلام غلط، الكلام ده كلام غلط مش صح. ليه؟ لأن المطلوب من المتكلم هذا اللي هو بيقول هذا الكلام أن يقيم الدليل الشرع الصحيح على أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة في هذا النص بعينه، واضح معي؟ بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، تمام كده معي؟ إلى هذه النصوص المطلوب أن تقيم عليه الدليل إثبات أن اليد في هذه النصوص على وجه التخصيص والتعيين المراد بها النعمة أو المراد بها القدرة، لا في مطلق الكلمة، وإلا سترد اليد في بعض الآيات بمعنى النعمة زي هذا النص لولا إلا أبا بكر فإن له يدا، واضح معي؟ لا، نحن نريد الآن أدلة على إثبات أن اليد بمعنى القدرة أو النعمة في هذه النصوص بعينها بالذات، لأن مطلق الكلمة في اللغة، مطلق كلمة اليد في اللغة يعني قد ترد بمعنى القدرة، نعم، وقد ترد بمعنى النعمة، هذا في اللغة، واضح معي؟ ولأجل هذا يقول علماء اللغة نحن لا نكفر هذا، أو أقصد يقول علماء العقيدة يعني الذين يتكلمون في المسألة، ويقول ونحن لأجل هذا لا نكفره، لأنك لو لم يكن عندك أو للكلمة يعني وجه في الشريعة أي في الأدلة الشرعية ولا وجه في اللغة ثم اخترعه كلاما من عنده ليس له وجه لا في اللغة ولا في الشرع يكفر بهذا. أما إذا قال قولا خالف الأدلة الشرعية لكن له وجه في اللغة نحكم عليه بالضلال لكن لا نكفره، واضح من؟ لأن هذا شبهة، يقول لك وأنت بتمنع أنها تكون بمعنى القدرة أو النعمة ليه؟ ما هي في اللغة كده، واضح؟ نقول له عشان هي في اللغة كده ممكن تأتي في اللغة بهذا المعنى نحن لا نكفرك وإنما نحكم عليك بالضلال، واضح معي؟ لأن مما ينبغي أن يتنبه إليه أن هناك فرقا بين أن تأتي اليد مفردة، تمام؟ أن تأتي اليد مفردة، واضح معي؟ وبالتالي تحتمل بقى المعاني دي، ممكن تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى بهذه المعاني، وبين أن تأتي اليد مضافة، واضح معي؟ إنها تأتي كده مفردة فإن له عندنا يد، إن لك علي يد، تأتي هكذا بدون إضافة، تمام؟ ممكن يراد بها النعمة أو يراد بها القدرة. أما إذا جاءت اليد مضافة أو مثناة فإن اليد إذا أتت مضافة لا يمكن في اللغة إلا أن تكون صفة لموصوف، واضح معي؟ هذا مستحيل، لا يمكن أن تكون إلا صفة لموصوف. واضح معي؟ مثال مثلا، لو قال مثلا الوالد مثلا أو المدرس مثلا ضربته بيدي للطالب مثلا، قال ضربته بيدي، هل يعقل؟ أو ضربته بيدي، هل يعقل أن يقول ضربته بقدرتي؟ لا طبعا. أو ضربته بنعمتي، مين يقول كلام هذا؟ واضح معي؟ يبقى ضربته بيدي معروف أنها الجريحة دي باليد، اللي هي الجريحة، فإذا أضيفت اليد كانت صفة للموصوف. واضح معي؟ وعندنا الأدلة اللي احنا بنتكلم عنها، بل يداه مبسوطتان، يداه مضافة، تمام، لما خلقت بيدي، برضو مضافة، تبارك الذي بيده، مضاف برضه الملك. كل هذه مضافات. واضح معي؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن اليد إذا ثنيت يعني جاءت مثناه، يعني لا يمكن أن تكون بمعنى القدرة ولا النعمة، لأنها إذا ثنيت هتكون إيه؟ قدرتان ونعمتان، تمام. فينفع بقى أن احنا نقول لما خلقت بيدي، يعني لما خلقت بقدرتي، هو ربنا لي قدرتين ولا قدرة واحدة؟ قدرة واحدة سبحانه وتعالى. صفة القدرة لله عز وجل ليس له قدرتان، هي صفة، ويتصف سبحانه وتعالى بالقدرة على ما يليق بجلاله، القدرة المطلقة إلى آخر هذا. أما أن له قدرتان هذا كلام غير صحيح. يبقى لا يعقل أن يقول لما خلقت بيدي يعني بقدرتي أو بنعمتي، تمام، هذا لا كلام لا يدخل العقل. واضح معي؟ لأنها إذا سميت كما قلنا جاءت بهذا المعنى. واضح معي؟ فلا تأتي اليد في هذه السياقات بمعنى النعمة أو القدرة أبدا، لا في الشرع ولا في اللغة إذا جاءت مثنه أو مضافة، إنما تأتي صفة لموصوف كما قلنا. فالأصل حينئذ ما دام إن الأمر بالصورة هذه، العمل بالظاهر بي وتريح نفسك وخلاص، وعدم اللجوء إلى التأويل إلا بدليل أو قرينة تدل عليه. واضح معي؟ وعلى هذا ولأجل ذلك نقول في قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، لما نجي نقولها نقول إيه بقى؟ تجري بأعيننا، تجري بمرأة منا بأعيننا، تمام؟ لما تجري بأعيننا ما هو تمام صفة هيسألك، ما هو أهل البدع هيجيب لك آيات زي كده، يقول لك طيب في قوله تعالى تجري بأعيننا يعني بقى تجري بأعيننا، هتقول له تجري بمرأة منا، يقول لك ما انت أولته، نقول له احنا أولنا لكن خالفناك، أنت أولت مع نفي الصفة ونحن أولنا مع إيه؟ مع إثبات الصفة. نحن نقول كأهل السنة تجري بأعيننا، تجري بمرأة منا بإيه؟ بأعيننا، يعني أولنا مع إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى. واضح معي؟ لو جالك واحد يقول لك طيب ما أنت أولت ومنعت الحقيقة، نقول نحن هنا ما منعنا الحقيقة، إنما نحن منعنا في هذه الآية تجري بأعيننا، منعنا جريان السفينة حقيقة بعين الله، مش ده اللي احنا منعناه؟ هو ده المعنى احنا منعناه، هي السفينة لما بتجري الآن، تجري بأعيننا الآن، بتجري في عين الله ولا بتجري بمرأة من الله؟ ها؟ بعين الله عز وجل، تجري بمرأة من الله عز وجل، زي ما انت بتقول بالضبط الكلام ده سيأتي الآن، واخد بالك معي؟ اي مثلا ابو تلميذ ولا بتاع يأتي المدرس يقول له خلي بالك معي، يقول له ده في عيني، واخد بالك معي؟ وشوية الراجل يجي الواد جاي في المدرسة ماشي على السكة، يجي تاني يوم الصبح يروح المدرسة يقول انت كذاب، وانت مش قلت الواد في عيني؟ امال جاي ماشي ليه الولد؟ الكلام ده كلام جنان، هذا كلام، واخد بالك معي؟ هذا كلام جنان. يبقى تجري بأعيننا بمرأة منا بأعيننا، فلما يقول لك انت اولت ومنعت حقيقة النص او ظاهره، يقول لا احنا ما منعناش حقيقة النص، احنا منعنا القول الفاسد الذي تعتقد انت، وهو ان تجري السفينة حقيقة بعين الرب تبارك وتعالى، لكننا لم نمنع اتصاف الله بصفة العينين سبحانه وتعالى، إنما منعنا المعنى الباطل لأنه مستحيل على الله، وما منعنا المعنى الثاني الحق وهو اتصاف الله عز وجل بصفة العينين. وهذا موجود حتى كما قلنا في كلامنا، إذا وصاك الوالد ولا أتقول له هذا في عيني أو من عيني أو إلى غير هذا. لا يعقل أن الوالد يأتي من المدرسة أو يذهب إلى المدرسة في عينك، أو أنك ستأتيه بالشيء الفلاني اللي هو كلفك تجيبه أنه يأتي في عينك. هذا حتى في كلام الإيه، هذا في كلام البشر، إنما في عيني يعني أحافظ عليه، بهتم به، هخلي بالي منه، يعني أول، يعني هناك معنى سيؤول بسببه أو من أجله سنؤول. فما دام دل هناك دليل على التأويل يجوز أن نؤول حين إذن. واضح معي؟ نعم. إليه نعم، سيأتي هذا، سيأتي هذا نتكلم عنه إن شاء الله. واضح معي؟ ده أمر. الأمر الآخر الذي نبهنا عليه قبل ذلك، قلنا أن الله إذا أضاف الصفة لنفسه، أن الله إذا أضاف الصفة إلى نفسه، وإضافة الصفة هنا من باب إضافة الصفة للموصوف، لأنها ليست عينا قائمة بذاتها. ما هيقول لك طيب هو أنت ليه قلت هنا بمرأة منا بأعيننا؟ إيه الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قاعدة مهمة جدا لازم تحفظوها، احنا أشرنا لها قبل ذلك، وهي قاعدة الإضافة. القاعدة لها تحل لك مشاكل ياما جدا وانت بترد على أهل البدع في الأسماء والصفات. قاعدة الإضافة هذه قاعدة تحفظها زي اسمك، خلاها معك باستمرار، وهي قاعدة الإضافة، وهي أن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، واحد إضافة معان اثنين إضافة أعيان يبقى إضافة أعيان معان وإضافة أعيان إضافة معان إضافة معان مثل العزة والقدرة والعلم والرحمة والغضب، تمام؟ هذه إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف كعزتي وقدرتي ورحمتي وغضبي وهذا، يبقى دي كلها معاني وهي إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. اثنين إضافة الأعيان وتنقسم إلى قسمين، إضافة أعيان منفصلة بنفسها في الخارج، إضافة أعيان منفصلة بنفسها في الخارج، تمام؟ اثنين إضافة أعيان متصلة، إضافة أعيان متصلة. فالأعيان المتصلة، الأعيان المتصلة إضافتها إلى الله عز وجل، الأعيان المتصلة عليكم ورحمة الله وبركاته، إضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، إضافة تشريف مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، وأنه لما قام عبد الله، هذه إضافة إيه؟ أعيان متصلة، تمام. معذرة، هذه عين منفصلة، منفصلة، هذه عين ايه؟ منفصلة، واضح. وأما إضافة الأعيان المتصلة، وأما إضافة الأعيان المتصلة فهي إضافة ايه؟ صفة لموصوف، مثل تجري بإيه؟ تجري بأعيننا، مثل تجري بأعيننا، دي إضافة، إضافة أعيان، تمام. أضاف الله العين إلى نفس، لكن هذه أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، لأنه لا يتصور أصلا عين لوحدها كده بدون جسم، ولا أذن لوحدها بدون جسم. ممكن تتخيل هذا؟ عيون ماشية كده بدون أجسام، أو رجول ماشية بدون، لا، هذه أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، يعني لا توجد عين بدون جسم، ولا أذن بدون جسم، ولا جاري كده يعني. فدي اسمها أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، واضح معي؟ يبقى الأعيان منفصلة، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله، وإضافة وأعيان متصلة إضافتها لله إضافة صفة لإيه؟ لموصوف، كتجري بأعيننا، واضح معي؟ لأنه لا يتصور جارحة من هذه بدون اتصال. لأجل ذلك إذا أضيفت هذه الصفات أو هذه الأعضاء كانت صفات لك، يعني يدي، عيني، أذني، أنفي، كانت صفات لك، واضح معي؟ وليست إضافة تشريف. يعني لما أقول مثلا يدي، مش معنى هذا أنني أشرف يدي، لا، هي صفة، ما هيش إضافة تشريف، إنما إضافة إيه؟ إضافة صفة لموصوف. فإن قال قائل، قال الله سبحانه وتعالى، وهيحتج عليك بقى، تمام. فإن قال قائل هنا، بل قاعدة لازم تحفظها يا شباب، لازم تحفظوه، أن الأعيان أو أن الإضافات التي تضاف إلى الله أو أن المضافات إلى الله تنقسم قسمين، إضافة معاني وإضافة إيه؟ أعيان. إضافة المعاني كعزتي وقدرتي وإلى غير هذا، وهذا إضافة صفة لموصوف. إضافة الأعيان، أعيان منفصلة في الخارج، تمام، كعبد الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف. أعيان متصلة، هذه صفة لموصوف، كتجري بأعيننا ولما خلقت بيدي ونحو ذلك، واضح معي؟ فإن قال قائل، احتج عليك وقال، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. واخد بالك معي؟ ما الآية في القرآن؟ قال الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والعلماء متفقون أن معنى بأيد في الآية يعني بقوة، ده اتفاق علماء السلف، إن كلمة بأيد في الآية بأيد يعني بقوة، تمام. فهيقول لك طيب، ما انت لماذا تشدد؟ ما هم زي العلماء ما فسروا اليد هنا بالقوة أو بأيد هنا بالقوة، نفسر نحن كذلك اليد كذلك بالقوة، وهذا واضح. ونقول لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، هو ذا السبب كما أشرت أنا قبل قليل، هو ذا السبب الحامل لنا على عدم تكفيركم، لأن لو ما كانش عندكم الشبهة دي نحكم عليكم بالكفر، لأنكم تكذبون الله عز وجل، لكن لأجل ورود الشبهة دي عندكم نحن لا نكفركم، بل نصفكم بالضلال والجهل كما قلت. لأن قول الله عز وجل بأيد غير بيدي وغير يدي، تمام، لأن الله قال إيه؟ والسماء بنيناها بإيه؟ بأيد، يعني منونة، ولا فيها ياء؟ منونة، ما فيهاش ياء يعني، تمام. ها، هي أصلا لا علاقة لها باليد، أصلا هي أصلا هذه الكلمة لا علاقة لها باليد. أمال بمعنى بأيد هنا، يعني أيد هنا مأخوذة من مادة أخرى لا علاقة لها بالعين، وهي من آداء يئيد، تمام. والسماء بنيناها بأيد، أيد من آداء يئيد، موضوع ملوش علاقة بالعين خالص أصلا ولا بالجارح، تمام. يعني هذا يأيد يعني بقوة. تمام. يبقى كلمة أيد إذا جاءت منونة ما فيهاش ياء منونة يبقى لا ليس لها معنى وليس لا في اللغة ولا في الشرع أنها العين أصلا. يبقى بأيد دي معناها مأخوذة من آد يأيد ومادة ثانية خالص ما لهاش علاقة بالجريحة أصلا إنما هي صفة واخد بالك معي يعني معناها القوة كما فسرها العلماء واضح معي. يبقى آد أو بأيد مأخوذة من آد يأيد فلا علاقة لها لا باليد ولا بهذا الباب الذي نحن نتكلم فيه لأن هذه مادة وهذه مادة أخرى أصلا. تمام. فبأيد كما في الآية يعني بقوة وهذا كلام صحيح يعني أن الله خلق السماء بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. أما بقى الآيات اللي معنا بيدي فيها تنوين دي لا وهذه مضافة مش كده مش دي إضافة إضافة أعيان متصلة ولا منفصلة متصلة تبقى صفة ولا ما تبقى صفة تبقى صفة واخد بالك معي. بأيدينا نفس الصورة تمام يداه نفس الصورة كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى ولكن انتبه خلي بالك برضه عشان حتة بأيد دي كلمة بأيد دي ممكن تأتي اليد ممكن تأتي اليد في القرآن منونة ويكون وتكون صفة لكن في الموضع اللي هو بأيد ده نقول لك لأنك الفارق اللي احنا فرقنا به هنا ان كلمة أيد أصلا ملاش علاقة باليد يا شباب المادة بتاعتها أصلا ملاش علاقة باليد بأيد من آذى يأيد بمادة أخرى يعني بالقوة يعني اه؟ ايوه اكتبتها مختلفة ايوه منونة مش منونة ما يفعلش يا لم تثبت فيها الايه لم تثبت فيها الياء. ثم قال الامام احمد رحمه الله ونعلم ان ما جاء به الرسول حق يعني حق في مقاء وما دام انه حق يبقى لا نتأوله ولا نخرجه عن معناه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ها ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده الادب هو ده الدين هو هذا الذي يقتضيه الإيمان لأنه لا يعقل أصلا أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرى في الآخرة وإحنا نقول لا الكلام ده مش صح ده يطلع إذا يعني إن شاء الله ألا ده النبي بيقوله إن الله يرى في الآخرة يقول لك لا لا يرى إزاي لا يرى يعني مو النبي أنت بتكذبه يعني ولا النبي كان جاهل يعني مو كلامه مو النص النصه تمام لأن هذا هذا من الخطورة بمكان أو أن الله يقول مثلا أو أن النبي يقول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا نقول لا لا يمكن ينزل شو ممكن كلامنا مش صح لا ده يطلع إيه ده ما هذا يبقى إزاي ترد ما هو النبي هيدا حديث قدامك إيه يبقى ما دام إنك ما هو لأجل الضرار الموجود في القلب القلب ترد النص لا قل وأمر النص كما جاء ينزل نزول يليق بجلال سبحانه وتعالى وانت لماذا تجري القوانين الخاصة عليك او الخاصة بنا على الله عز وجل كل هذا لا يلزم الله بينزل ازاي وبينزل بمرقاه بسلم يعني ولا هو بينزل السماء بتحيط به ولا لما بينزل بيبقى في السماء الدنيا والعرش فاضي مفيش حد الكلام ده كله كلام لا يلزمنا ولسنا مكلفين به اصلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى تاخذ القاعدة دي مع كل الادلة دي وتمشي المسألة أما إن إحنا الرسول يقول بيحصل ونقول لا, لا لا يكون هذا ثم قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية للآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمام خلي بالك ده دليل على أن الأسماء توقيفية أسماء الله عز وجل توقيفية يعني لا يجوز لنا أن نسمي الله اسما لم يرد به دليل صحيح تمام وبناء بقى على الموضوع ده تدخل بقى في مسألة الأسماء والصفات ومسألة هل الأسماء أسماء الله الحسنى اللي هو 99 يعني وردت في حديث ثابت صحيح عن النبي عليه السلام الجواب لا ما حصلش تمام الحديث جاء مطلق إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ها نعم من أحصى 99 اسم دخل الجنة فلما جاء الوليد بن مسلم الدمشقي رضي الله عنه ورحمه وروى الحديث ده وضع أسماء مر في الأدلة وحط 99 اسم اللي هم في آخر الحديث في سنن الترمذي إن لله 99 اسما وسرد. السرد هذا مش من كلام النبي، هذا من إضافة الوليد بن مسلم الدمشقي. ثم جاء بعد ذلك غيره كأظن الإمام النووي أظن وشيخ ابن عثيمين رحمه الله وجماعة من أهل العلم اشتقوا لله أسماء على حسب اجتهادهم، على حسب اجتهادهم. وفي الحقيقة أيضا من أحسن من وقفت عليه على كلامه في مسألة الأسماء واشتقاق أو مسألة إثبات الأسماء بالأدلة كلام الدكتور محمود عبد الرازق الرضاني حفظه الله تعالى في كتاب أو موسوعته الأسماء والصفات. طبعا بين أن الأسماء المتداولة عندنا هذه اللي هي المشهورة عندنا هذه فيها 27 اسم ليس عليها أدلة أبدا، ليس لا أدلة لا من القرآن ولا من السنة، واضح معي؟ 27 اسم من هذه الأوراق اللي هي متداولة عندنا في المساجد هذه فيها 27 اسم ليست عليها أدلة لا من الكتاب ولا من السنة. ثم أتى بالأدلة على هذه الأسماء في الموسوعة اللي هي موسوعة الأسماء والصفات وعمل لها اختصارين، اختصار بعد اختصار، ولعل ممكن أبجيب لكم يعني شوية منه اللي هي في مسألة الأسماء، الاسم والدليل، الاسم والدليل، الاسم والدليل، والأسماء اللي هي ما عليهاش أدلة حذفها وبينها اللي هي 27. واضح؟ يبقى الأسماء توقيفية لا يجوز لنا ان احنا نسمي الله ما لم يسمي به نفسه، واضح معي؟ وان كان يجوز ان يطلق من باب الصفة، اما من باب التسمية لا، لا يجوز. وطبعا مسألة ان الاسماء توقيفية دي مسألة مجمع عليه ما فيش خلاف، ويدل كلام الامام احمد مع الآية ايضا على ان الصفات توقيفية ايضا وان كان في الصفات خلاف، واضح ماي؟ فيه من أهل العلم من يرى أن الصفات ليست توقيفية ويجوز أن احنا نصف الله بما لم يصف به نفسه، وقول الأكثر من أهل العلم أنها توقيفية، يبقى الإجماع على أن الأسماء توقيفية والخلاف في الصفات، لكن قول الجمهور أن الصفات أيضا توقيفية، واضح ماي؟ إنما باب الإخبار واسع، باب الإخبار أوسع، فنخبر عن الله بما صحت به الأخبار وبالمعاني التي لم يرد بها نص. الإخبار ده إنك تخبر عن ربك سبحانه وتعالى، فتخبر عن ربك بطريقين، إما بطريق النقل الخبر يعني النص تمام ما ثبت في النص من الصفات، أو أن تخبر عن الله ما لم يرد به نص لكنه على وجه الكمال أيضا. الكلام اللي اتكلمنا فيه قبل ذلك واضح معي؟ يعني يجوز نحن نصف الله عز وجل بما لم يرد في النص إذا كان على وجه الكمال، واضح معي؟ يبقى مثلا إذا قال مثلا وصف نفسه بالقدرة ينفع يقول أنه ليس عاجزا؟ آه ينفع يقول أنه ليس عاجزا، ننفي العجز عنه؟ نعم ينفع يقول، مع أنه لم يرد في النص ينفع أن احنا ننفي إذا كان النفي على وجه الكمال أو إذا كان الإثبات على وجه الكمال، لأنه كما قلنا باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ونحن نثبت ذلك لكن بدون كيف ولا تمثيل ولا تعطيل، بل نثبت الذي لم يرد به النص هذا الذي أثبتناه على وجه الكمال هذا نثبته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ وهو السميع البصير. الآية طبعا كما قلنا مرارا قبل ذلك ردت على الممثلة وردت على الإيه؟ على المعطلة. ممكن اه ممكن نعم هي ساتر اصلا ممكن اه لكن اه ممكن لكن في ساتر خاصة ساتر لا يجوز أن تطلق على الله لا لغة ولا شرعا ساتر. أما ستار يجوز أن تطلق من باب الصفة. الستير اسم مش صفة. الستير اسم إن الله حيي ستير ثابت بالنص أي لها دليل لها نص صحيحين تمام. إن الله حيي ستير أو إن موسى رجلا ستيرا أي أيوة. إحنا بنقول قال باب الإخبار أوسع من باب الصفة وباب الصفة أوسع من باب الأسماء يعني عبارة عن حلقات متداخلة. الاسم توقيف لا نسمي إلا بما ورد به النص تمام. أيوة ورد به نص في القرآن أو السنة. اسم لم يرد به نص لا نسمي به الله. لكن ينفع لو الاسم ده هيحتمل صفة كمال يطلق على الله يطلق من باب المصفة مش من باب الاسم تمام. أيوة اللي هي صيغ المبالغات زي الله ستار مثلا ينفع يطلق. ينفع يطلق على انه صفة مش على انه اسم واضح. لكن اقصد كلمة ساتر بالنص يعني كلمة ساتر دي لا تحمل لا معنى كمال ولا يفهم منها هذا. فلا يجوز ان تطلق على الله لا شرعا ولا لغة اصلا. ساتر اللي ياسين ألف تادي تمام. ثم قال يجوز يجوز بس باعتقاد انه مش اسم باعتقاد انه مش اسم انه صفة لله ما فيهاش حاجة. لا العلة مش من اسماء الله. هي هنأتي هبقى يبلوك هذا الايه الاسماء دي كلها بأدلتها ان شاء الله تعالى. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. لا نتعدى ذلك لان هذا هو مقتضى الادب والايمان كما قلنا. أأنتم أعلم أم الله؟ لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يعقل أن يخبرنا في القرآن عن الصفات في كتابه وينتهي الوحي وتنتهي زمن التنزيل ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخبرنا الله عز وجل ولا رسول ولو مرة واحدة عن معاني هذه الصفات ولا المراد بكلمة الوجه ولا بالعينين ولا باليدين. هذا مستحيل يكون أصلا. هذا مستحيل يكون وهذا لا يكون مطلقا حتى يأتي أهل الضلال بعد كده ويقولوا أن هذه المعاني أو يعني يأتون بهذه الأقوال الباطلة. واضح معي؟ لا يمكن هذا يحصل. يبقى ربنا لما أورد الآيات دي في القرآن لها معاني. يبقى لما خلقت بيدي لها معنى ومعناها يد حقيقية. نعم يد شكلها إيه ده اللي ما نسألش فيه تمام. أما إن احنا نفوض ده كله ونقول ملوش معاني وإني لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان بأيدينا دي زي الحروف المقطعة في أوائل الصور لا معنى لها الله أعلم بمراده منه. ده كلام أهل الضلال مش كلام أهل السنة. لأنه مستحيل أن ينتهي زمن التنزيل ولا يبين الله ولا رسول الله بل ولا يبين الصحابة ذلك. هذا مستحيل أبدا. قال لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الإيه الواصفين. لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني مهما تثني على الله فالله فوق ذلك سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز لنا أن نسمي الله ولا أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. لأنه لا يعقل أن نسمي الله باسم الله نعلمه ولم يرد به دليل ولا نستطيع أن نضع عقولنا في هذا ولا أن نحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى. دي كلها الأسماء توقفية بإجماع والصفات توقفية على القول الراجح. أما في الإخبار ماشي الإخبار كما قلنا وقد مرت بذلك القاعدة. ثم قال بلا حد ولا غاية. بلا حد ولا غاية المراد بقوله بلا حد ولا غاية أن عقولنا لا تبلغ ذلك فلا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه من جهة العدد فلا نزيد في الأعداد. إن لله 99 اسما ما نقولش له 100 تمام. ولا من جهة الكيف تمام فنزيد في كيفية الصفة. لما خلقت بيدي ما نقولش له إيدين اثنين أو له ثلاثة أو له أربعة تمام. يبقى لا نزيد في العدد ولا في الكيف فإذا جاء العدد في النص يبقى نؤمن به. خلي بالك وركز على الجزئية دي لأن هيأتي عليها كلام الآن المبتدعة بيحتج به في قوله تعالى مما عملت إيه أيدينا. تمام سيأتي هذا، ركز الكلام كله إيه مترابط. قال فلا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه من جهة العدد فلا نزيد أي في العدد، ومن جهة الكيف فنقول كيفية الصفة كذا وكذا والمراد من الصفة كذا وكذا، بل نقول على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالأسماء كما قلنا توقفية فلا نزيد فيها ولا في صفات الرب جل وعلا، فإن زدنا كما كنا قد تعدينا الحد، وإن كيفنا كنا قد أيضا تعدينا وبينا غاية وكيفية ليست عليها الصفة وليس عليها دليل. فالمقصود بكلام الإمام أحمد بلا حد ولا غاية أن هذه الصفات والأسماء لا تبلغها أفهامنا ولا أوهامنا ولا تدركها عقولنا، كما قال الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لكن برضو الكلمات فيها إشكال العلماء انتقدوه على ابن قدامة رحمه الله، وهو أن كلمة الحد دي مش معروفة في كلام السلف أو ليست من كلام السلف. أمال مين اللي قالها بقى؟ هنعرف إن شاء الله بإذن الله تعالى في آخر هذا المبحث مين اللي اتكلم بمسألة الحد ومين اللي رد عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى. فالحد أفضل ماشي، إيه وإيه وجه الكلام على ما تقول يعني فيها أكثر من 99 ماشي لا أين ما عندكش نص استأثرت بيه في علم غيبه، هو فين عندك بقى؟ عندك بيه دليل هذا تعبد بإيه؟ ما عندك بيه نص، أنت هتتعبد باللي صح بيه الدليل عندك، لكن لو هتتعبد بالأسماء دي هتبقى تعبد بالحديث ده على الإجمال اللي في الحديث ده. اللهم إني أسألك كما قال رسول الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحد أو استأثرت بنفس الإجمال ده، لكن ما جيش أقول 99 هم واختار عن أسماء من عندي بقى. لا، يبقى نؤمن بالمفصل على التفصيل وبالمجمل على الإجمال. إن ثبت بالأدلة الشرعية يبقى يعمل به. تمام ليه اللي هو إيه؟ لا مش الخالف، إيه الخالف؟ لا وانت لو ثبت بالدليل يبقى مش الخالف العدل. واضح معي؟ لان الاسماء لها طريقه اكلمكم عليها بعد ذلك ان شاء الله، انك لما هتدور في الادله مش هتطلع عمرك اكثر من 99 اسم، 99 اسم عمرك ما هتدور مش ما هتطلع اكثر من 99 اسم. تمام، وانا هبقى املكم القواعد بتاعتها بعد كده ان شاء الله. فلو الدليل ثبت بالنص بالاسم يعني خلاص نتعبد به، دليل صح في السنه او ثبت في القران خلاص نتعبد به. قال والحد ليس من عبارات السلف، وإن ورد عن بعض السلف زي ابن المبارك رحمه الله تعالى، ولكن طبعا ابن المبارك قالوا ليه أنا أذكر السبب في آخر هذا المبحث. واضح معي؟ قال لما قال عبد الله بن المبارك في قوله ونعرف ربنا جل وعلا بحد، معنى الكلام ده في كلام السلف رضي الله عنهم اللي هم قالوا بكلمة الحد، مع أن كلمة الحد دي مش من عبارات السلف لا يجوز ان احنا نطلقها على الله عز وجل. واضح؟ طيب هم لما قالوا الحد كان مرادهم ايه؟ معناه ومراده عندهم الحد الذي جاء في الشرع بلا حد، يعني الاسماء توقيفيه هو ده الحد خلاص. بلا حد يعني اتوقف عند نص الشرع لا اتعدى هذا، هو ده المعنى. والا مساله الحد لها مبحث الإمام أبو جعفر الطحاوي تكلم عنه في العقيدة الطحاوية، وهي مسألة هل نهمل الحد لله عز وجل، هل نهمل الحد لله كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان إلى غير آخر كلام هذا. فالعلماء انتقدوا حتى على أبي جعفر الطحاوي رحمه الله هذا اللفظ، وقالوا إن لفظة الحد ليست من الألفاظ الواردة عند السلف رضي الله عنه. فالحد ده لفظ مجمل، لفظ مجمل زي ما كنا بنقول في قوله بلا كيف ولا معنى يبقى نسأل مقصوده إن أخبر بمعنى صحيح يوافق يقبل، وإن أخبر بمعنى فاسد يبقى يرد. فإحنا هنقول له أنت تقصد إيه بالحد هذا، لأن الكلمة دي مجملة، تمام؟ فإن قال معنى حقا، معنى حقا صحيحا يقبل. فإن قال مثلا أقصد بالحد والله مثلا إيه أن الله بائن من خلق، تمام، غير مخالط لخلق، أنه بائن من خلقه غير مخالط له، نقول المعنى صحيح ماشي، تمام. وإن كان ترك التعبير بها أفضل لأنها لم ترد، وإن كان كلامك حق لكن مع كونه حقا لا تعبر بهذه الكلمة أصلا لأنها لم ترد في كلام السلف رضي الله تعالى عنه. وإن قال أقصد بالحد بأن الله له حد مخلوق يحيط به يحده لما بينزل إلى سماء الدنيا، يبقى السماء بتحيط به ويبقى فوقه سماء وتحته سماء، ده كلام باطل طبعا. يبقى الحد هنا كلام باطل طبعا، واضح معي؟ يبقى كلمة الحد هذه كما قلت من الألفاظ المجملة كالحد والجهة وهذا الكلام التي قال فيها شيخ الإسلام رحمه الله. قال نقف ونسأل القائل ما مرادك، فإن قال مراد الحق أثبتنا المعنى، ولكن نتوقف في اللفظ. خلي بالك من كلام شيخ الإسلام، بقول لك إن قال قولا أو معنى حقا أثبتنا المعنى ونتوقف في اللفظ، مش معنى إن هو قال لك أنا أقصد بالحد معنى صحيح نثبت الحد، لا، احنا نقول له فهمك ده صح لكن التعبير بالكلمة دي غلط، ما تعبروش. واضح كده يا شباب؟ تفهمين أقول إيه؟ تمام كده؟ هذا كلام شيخ الإسلام. قال نقف ونسأل القائل ما مرادك، فإذا كان مراده حقا أثبتنا المعنى ونتوقف في اللفظ، وإن كان مراده باطلا فإننا نرد المعنى. واضح معي؟ ولو قال به بعض السلف نسأله عن مراده كما ذكر. ثم قال رحمه الله نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. وهنا هيبدأ يتكلم عن القرآن وعن وصف القرآن وعن أن القرآن من حيث الإحكام والتشابه ينقسم إلى ثلاث أقسام، ده إن شاء الله تعالى سنتعرض له في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.